النشرة الإخبارية. ميادين الجهاد اليوم عادت إلى الجنة تنتهج انتهاجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الخميس 20 من شهر رمضان لسنة 1438 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: عشرات الهلكة والجرحى وحرق وإعطاب أكثر من 22 آلية للميليشيات الرافضية والسيطرة على مواقع جديدة في عدد من الأحياء في الجانب الأيمن من الموصل في ولاية نينوى، هلاك أكثر من 17 عنصرا من البكك المرتدين بمواجهات غربي ولاية الرقة، صولة لجنود الخلافة على ثكنتين للبشمرقة المرتدين على طريق تكريت طوز خرماتو في ولاية كركوك. البداية من ولاية نينوى، وبعد التوكل على الله تعالى، هاجم جنود الخلافة مواقع الشرطة الاتحادية الرافضية في منطقتي الدواسة والنبي شيت وشارع حلب بالجانب الأيمن من الموصل، حيث دارت الشباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة، هلك خلالها 40 مرتدا بينهم ضابط برتبة عقيد، وأصيب آخرون، وأحرقت 6 عربات همر وناقلتي جند. وسيطر المجاهدون على مواقع جديدة، كما هاجم جنود الخلافة مواقع الشرطة الاتحادية الرافضية في حي الدندان جنوبي الموصل لتدور مواجهات ضارية أدت إلى هلاك وإصابة العشرات منهم وفرار الباقين وتدمير 12 آلية عسكرية متنوعة والسيطرة على مواقعهم واغتنام أسلحة وذخائر، في حين تم استهداف مروحية للجيش الرافضي فوق منطقة الدواسة بمدينة الموصل بالمضادات الأرضية ما أدى إلى هبوطها اضطراريا ولله الحمد والمنة. وبتوفيق من الله تعالى فجر جنود الخلافة عجلة مفخخة مركونة قرب مبنى يتحصن فيه عناصر الشرطة الاتحادية الرافضية في أطراف منطقة باب الطوب، ما أدى إلى تدميره وهلاك 15 عنصرا منهم وانفجار مستودع أسلحة وذخائر في نفس المبنى. ومن جانب آخر، هاجم المجاهدون 4 مواقع للشرطة الاتحادية الرافضية في منطقة رأس الجادة، حيث أسفرت الاشتباكات عن إحراقها وإعطاب عربة همر وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم. يأتي هذا فيما تمكن جنود الخلافة يوم أمس الأول من تدمير 9 ثكنات للشرطة الاتحادية الرافضية وقتل وإصابة عدة عناصر منهم إثر استهدافهم بقذائف صاروخية في أطراف منطقة باب الطوب وشارعي الكورنيش وحلب بمدينة الموصل، في حين هلك 20 عنصرا من الشرطة الاتحادية الرافضية بينهم ضابط، وأصيب آخر قنصا في أطراف منطقة باب الطوب ومنطقتي الدواسة ورأس الجادة وحي الزنجلي وأطراف حي الشفاء بمدينة الموصل ولله الحمد. وفي حي الشفاء غربي الموصل، هاجم جنود الخلافة مواقع لميليشيا الرد السريع الرافضية، حيث دارت مواجهات عنيفة أدت إلى هلاك 4 مرتدين على الأقل بينهم ضابط وإصابة عدد آخر والسيطرة على مواقع كانوا يتحصنون فيها وفرار من تبقى منهم، فيما قصف طيران التحالف الصليبي بالخطأ بيتا كانوا يتواجدون فيه ما أدى إلى سقوط المزيد من الهلكة والجرحى في صفوفهم، كما هلك يوم أمس الأول 5 عناصر منهم وأصيب آخرون إثر الشبكات في أطراف الحي ذاته ولله الفضل والمنة. أما في غرب الموصل، وبعد التوكل على الله عز وجل، صال جنود الخلافة على ثكنات الحشد الرافضي قرب قرية الموالي، حيث دارت اشتباكات عنيفة أسفرت عن هلاك 8 عناصر وإصابة آخرين وإحراق ثكنتين وإعطاب عربة كوجار، وعاد المجاهدون إلى مواقعهم سالمين ولله الحمد وحده. من ناحية أخرى، قامت سرايا الإسناد بقصف مواقع وتجمعات الجيش الرافضي وميليشياته في عدة أحياء بالجانب الأيمن من الموصل ب115 قذيفة هاون مختلفة العيارات، نسأل الله النكاية فيهم. وإلى ولاية الرقة، وبفضل الله سبحانه وتعالى، صال عدد من جنود الخلافة على مواقع للبكك المرتدين جنوب غرب مطار الطبقة، حيث دارت الشباكات عنيفة أسفرت عن هلاك 5 منهم وإصابة آخرين، في حين صد جنود الخلافة محاولة تقدم للمرتدين على قرية العضاب جنوب المطار، ما أدى إلى قتل 6 عناصر وإصابة عدد آخر. من جهة أخرى قتل 6 عناصر من البكك المرتدين وأصيب 2 آخران إثر استهداف تجمع لهم بصاروخ موجه في قرية السحل بريف الولاية الغربي، ولله الحمد والمنة. بدورها قامت مفارز الإسناد باستهداف تجمعات البكك المرتدين في أطراف منطقة الجزرة وحي السباهية والمشلب ب85 قذيفة هاون و9 صواريخ كاتيوشا و15 صاروخ سبيدي 9 وصاروخ IC-5. نسأل الله النكاية والتسديد. وفي ولاية كركوك وبفضل الله وحده صال عدد من جنود الخلافة على ثكنتين للبشمرقة المرتدين على طريق تكريت طوز خرماتو جنوب غربي كركوك، حيث اندلعت مواجهات عنيفة أسفرت عن إحراق الثكنتين وقتل 5 من المرتدين، فيما أصيب آخرون، كما تم إحراق آليتين عسكريتين. وعند قدوم قوة إسناد للمرتدين إلى المنطقة تم تفجير عبوتين ناسفتين على عجلتين من نوع همر، ما أدى إلى تدميرهما وهلاك من كانوا على متنهما، وعاد المجاهدون إلى مواقعهم والحمد لله رب العالمين. أما في ولاية بغداد وبفضل الله تعالى تمكنت المفارز الأمنية من تفجير عبوة لاصقة على سيارة تقل عنصرا من صحوات الردة في منطقة عرب عباس بقضاء أبي غريب، ما أدى إلى تدمير الآلية وهلاك العنصر. كما تمكنت مفرزة أخرى من تفجير عبوة لاصقة على سيارة تقل ضابطا في الاستخبارات الرافضية قرب كراج أبو غريب، ما أدى إلى تدمير الآلية وهلاك الضابط، في حين هلك ضابط في الأمن الوثني بتفجير عبوة لاصقة على سيارته في منطقة أبي غريب، ولله الحمد على توفيقه. وفي شرق آسيا وبتوفيق من الله تعالى خاض جنود الخلافة الشباكات مع الجيش الفلبيني الصليبي في حي موناكادو، ما أسفر عن مقتل 3 جنود، كما قتل 5 آخرين قنصا في حي ماباندي بمدينة ماراوي، ولله الحمد وحده. وإلى ولاية ديالى حيث تم تفجير عبوة ناسفة على عربة همر للجيش الرافضي في منطقة ربيعة بناحية السعدية، ما أدى إلى تدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها. وأثناء تجمع المرتدين في نفس الموقع تم تفجير عبوة ثانية عليهم، ما أدى إلى وقوع عدد آخر من الهلكة والجرحى، كما تم تفجير عبوة لاصقة على آلية للحشد الرافضي على الطريق الرابط بين ناحيتي قرة تبة وجالولاء، ما أدى إلى تدميرها وهلاك عنصر كان على متنها، ولله الفضل والمنة. من ناحية أخرى تم استهداف مواقع للحشد الرافضي وسط مدينة الخالص ب3 صواريخ من نوع كاتيوشا، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية البركة وبتوفيق الله وحده شن جنود الخلافة هجوما على مواقع البكك المرتدين في قرية أبو خشب جنوب غرب الشدادي، ما أسفر عن مقتل 6 عناصر وأسر آخر وتدمير جرافة وشاحنة، ولله الحمد وحده. وإلى ولاية خراسان وبفضل من الله تعالى قتل 9 عناصر من حركة طالبان الوطنية خلال اشتباكات مع جنود الخلافة في أطراف منطقة جبرهار جنوب غرب مدينة جلال أباد، ولله الحمد والمنة. وفي ولاية صلاح الدين فقد تم تدمير عربة همر للشرطة الاتحادية الرافضية، ما أسفر عن هلاك من كان على متنها إثر استهدافها بعبوة ناسفة في شارع الملح بجلام سامراء، ولله الحمد. وإلى ولاية الجزيرة حيث قتل 19 طفلا ودمر مسجد وسط مدينة تلعفر إثر استهدافه بغارة جوية أمريكية صليبية، نسأل الله أن يحقن دماء المسلمين. وفي ولاية شمال بغداد حيث هلك عنصران من الجيش الرافضي يوم أمس الأول إثر استهدافهما بالأسلحة القناصة في منطقتي الطابي والشيخ حمد شمال بغداد، ولله الحمد. وإلى ولاية حمص وبفضل الله تعالى تمكن جنود الخلافة من تدمير دبابة للجيش النصيري إثر استهدافها بصاروخ موجه عند مفرق الأراك شرق مدينة تدمر، ولله الحمد على تسديده. أما في ولاية الأنبار فقد تم استهداف ثكنة للجيش الرافضي في منطقة الكيلو 70 شرق مدينة الرطبة باثنى عشر قذيفة هاون، نسأل الله النكاية والتسديد. أخيرا إلى ولاية حلب، حيث تم دك تجمعات الجيش النصيري في قرية النوافية بالقرب من منطقة دريهم بسبعة قذائف، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: عشرات الهلكة والجرحى وحرق وإعطاب أكثر من 22 آلية للميليشيات الرافضية والسيطرة على مواقع جديدة في عدد من الأحياء في الجانب الأيمن من الموصل في ولاية نينوى، هلاك أكثر من 17 عنصرا من البكك المرتدين بمواجهات غربية ولاية الرقة، صولة لجنود الخلافة على ثكنتين للبشمرقة المرتدين على طريق تكريت طوز خورماتو في ولاية كركوك. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عادت إلى الجنة تنتهج انتهاجا، فهيا يا أخ الهيجاء هيا، فقافلتي تسير ولن تعاجا. ميادين الجهاد اليوم عادت إلى الجنة تنتهج انتهاجا، فهيا يا أخ الهيجاء هيا، فقافلتي تسير ولن تعاجا.